بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم وكلامك المطهر على النحو الذي يرضيك، وعلى النحو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتابع الحديث على صفات الحروف التي لا ضد لها، وذلك من خلال منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، نظم إمام الكل الإمام المحقق محمد بن الجزري رحمه الله. فقد قسم الصفات رحمه الله صفات الحروف إلى مجموعتين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. وتحدثنا عن الصفات المتضادة، فقلنا بأن الجهر ضده الهمس، وأن الشدة ضدها الرخاوة، وأن الاستعلاء ضده الاستفال، وأن الانفتاح ضده الإطباق. وبينا بأن الإصمات والإذلاق هاتان الصفتان من علم الصرف ولا يفيدان شيئا في التجويد. ثم انتقلنا إلى الصفات التي لا ضد لها، فبدأ الحديث عن قوله رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام ورى، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين. فتعرضنا لست صفات من الصفات التي لا ضد لها، وبقيت الصفة الأخيرة وهي قوله كما نرى على اللوحة في البيت 26: ضادا استطل. طبعا ضادا منصوبة لأنها مفعول به مقدم لفعل استطل، والفاعل أنت. نعم، استطل فعل أمر من الاستطالة، وكما نرى على اللوحة التي أمامنا فإن الاستطالة صفة انفرد بها حرف الضاد، وتعريفها كما نرى على اللوحة هي اندفاع اللسان من مؤخرة الفم إلى مقدمته، حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. نذكر بمخرج الجيم الذي تكلمنا عنه عند قول الناظم رحمه الله: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناه. لو شبهت يدي هذه باللسان، فهذا طرفه الأمامي الحر، وهذه الجهة اسمها حافة اللسان اليمنى، هذه اليمنى مثلا وهذه اليسرى، هاتان المنطقتان مع الصفحة الداخلية للأضراس العليا يحدث بينهما قرع وانقفال تام لهذه المنطقة كلها، كل هذه المنطقة تنقفل أض، لكن الضغط والاتكاء هنا وليس على المنطقة الأمامية. المنطقة الأمامية ملامسة وليس عليها الضغط، الضغط هنا. انتبهنا يا إخوة؟ فلما تنقفل هذه المناطق والهواء عم يضغط، أم كله مقفول والهواء عم يضغط، فاللسان تحت تأثير الهواء الضاغط من خلفه يندفع مليمترات قليلة جدا إلى الأمام كما ترون على هذه اللوحة المتحركة. شايفين اللسان كيف عم يندفع إلى الأمام تحت تأثير الهواء الضاغط؟ وبالتالي كمية الهواء المحصورة خلف اللسان شو عم يصير فيها؟ تربو وتزيد وتستطيل. لا يوجد حرف في حروف اللغة يحدث فيه هذا الفعل إلا الضاد، لذلك انفردت الضاد بصفة الاستطالة. بعض إخواننا يخلط بين الاستطالة والرخاوة، الرخاوة كما مر معنا يا إخوة هي قابلية الصوت للمط والتطويل، أضم أضم أضم، فهذا التطويل للصوت الضاد هو إيه؟ الرخاوة. لكن اندفاع اللسان إلى الأمام بهذا الشكل الاحتكاكي إن أحببت أن تسميه، هذه صفة انفرد بها مين؟ حرف الضاد. كل الحروف الأخرى تخرج كما ذكر ابن سينا بالقرع أو بالقلع، وإن شئت فقل بالتصادم أو بالتباعد. أما الضاد فنعم فيها تصادم، ولكن بعد هذا التصادم يندفع اللسان قليلا. إخواننا الذين يخلطون بين الضاد والظاء في النطق، عيبهم أنهم يبالغون في دفع اللسان إلى الأمام حتى يصل رأسه إلى أطراف مين؟ انظروا إلى اللوحة، انظروا أين ينتهي ويتوقف عمل اللسان عند وصوله إلى منتهى اللثة من الداخل، لكن لو تابع طريقه اللسان إلى الأمام سوف يصل لفين؟ إلى منطقة أطراف الثنايا، وهذه منطقة مين؟ منطقة الظاء، والظاء حرف والضاد حرف آخر، والمعنى يختلف من هذا إلى ذاك. فعندما أقول ضل غير ما أقول ظل، ضل يضل من الضلال وهو ضد الهداية، وظل يظل بمعنى بقي، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هنا ظل بمعنى بقي. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، مو أضللن، إذا قلنا أضللن يعني كأنه صاروا إيش؟ ظل، انتبهنا كيف؟ أضللن كثيرا، فالأصنام لا تظل ولكن تضل، انتبهنا كيف؟ فلننتبه إلى هذا، فإن يعني أريد أن أنبهكم إلى شيء. شو سبب الخلط بين الضاد وغيرها؟ هذا الحرف يعني يقول العلماء أن العربية تنفرد به، لذلك شو بيسموها؟ لغة الضاد، ما هيك بيقولوا؟ لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان، ما لكم حافظين هذه الأبيات؟ بلاد العرب أوطاني. المهم فالضاد هذه يعني يقولون حرف انفردت به لغة العرب، ما في اللغات الأخرى، وإنما فيها دال مفخمة. يعني إخواننا الأتراك بيقولوا دان درما، مين في من الأتراك جالسين؟ فين الشباب الأتراك اليوم؟ ها؟ ما هو دان درما؟ ها؟ دان درما اللي هي الأيس كريم يعني، ها؟ دان درما بدال مفخمة وليست ضاد، لأن الاتكاء عندهم يكون على ماذا؟ على مقدم اللسان وعلى طرفه الأمامي. أما الضاد العربية الفصيحة فمن أين تخرج؟ من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا بحسب عادات القبائل في زمن النبوة. الشاهد يا إخوة، عندما يريد الإنسان أن ينطق حرفا ليس في لغته يحاول ويحاول، فإن لم يستطع يبحث عن أقرب حرف لذلك الحرف. لذلك نجد الضاد عند بعض الناس يعني يقربها من الظاء، أسهل عليه بحسب بيئته اللهجية. مناطق أخرى يقربونها من الدال، مناطق ثالثة لعلهم يفعلون شيئا آخر، وهكذا بحسب يعني الحرف العسير يبحث الإنسان عن أقرب حرف له فيحاول أن يأتي به. أما الضاد الفصيحة العربية فهي التي من الحافة اليمنى أو اليسرى أو منهما معا كما أسلفت منذ قليل. إذن أذكركم كما نرى على المربعات الزرقاء في الصورة التي على اليمين والتي تمثل الحنك الأعلى، منطقة المربعات الزرقاء هذه منطقة الضغط والاتكاء، بينما المنطقة التي فيها المربعات الصفراء ففيها تلامس من غير ضغط. نعم، هذا أكثر شيء نحسن نساوي، يعني ما أستطيع أن أدخل يدي في فم أحدكم لأصحح، يعني أكثر من هيك ما عاد في عندنا قدرة، بقي علينا أن نتدرب وأن نقول ضاد ضاد. وإذا أردتم أن تخرجوا حرفا فأخرجوه مفردا يا إخوة، يعني لا تجلس تقول مثلا غير المغضوب عليهم، ولا لا تشوش نفسك بالحروف الأخرى، اجلس فقل ضاد ضاد ضاد ضاد وتأمل ضاد وتذكر هذه الصور، ضاد ضاد ضو ضو ضو ضي ضي، تدرب عليه مفتوحا ومضموما ومكسورا وساكنا، انتبهنا كيف؟ حتى وأسمعه لأستاذ متقن حتى تصل إلى نطق هذا الحرف نطقا صحيحا. وأما الأثر الذي يتناقله بعض الناس وذكره شيخ الإسلام زكريا رحمه الله، أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، غير ثابت، هذا الأثر غير ثابت ولم أجده أبدا في كتب الحديث الشريف. أنا أفصح من نطق، المعنى صحيح، رسول الله هو أفصح من نطق بالضاد، ما يختلف في هذا إثنان، ولكن غير ثابت كحديث، غير ثابت بيد أني من قريش بمعنى غير أني من قريش. هذا أسلوب من أساليب العرب يسموه إيش؟ المدح بما يشبه الذم، يعني غير أني من قريش، وكأن ذلك عيبا، هو ليس عيب، بمعنى إن قريشا أفصح العرب وأنا أفصح من نطق بالضاد، تبهت كيف؟ فهو صلى الله عليه وسلم أفصح الفصحاء. أعود فأقول المعنى صحيح ولكن كحديث النبوي لم يثبت. هذه هي صفة الاستطالة يا إخوة. وطبعا يا إخوة تكون صفات الحروف دائما، واسمعوها مني جيدا، تكون صفات الحروف أوضح ما تكون حالة سكون الحرف، وتكون أقل وضوحا حالة حركة الحرف. يعني قلنا بالأمس وللتفشي الشين، الشين فيها تفشي في كل أحوالها، لكن تشكرون همس تفشيها أوضح من شاكرا شكورا، تبهنا شو شا، لكن تش دائما الساكن، الحرف الساكن يخرج وإيش يعني أخذ راحته مثل ما بيقولوا بالعامي، تبهنا الحرف بيطلع أخذ راحته يعني مرتاح، فتكون صفته أوضح. حتى همس الكاف والتاء، لما تقول أنت أك أك أت أت، هذا الهمس في الكاف والتاء في السكون أوضح منه في المتحرك، كا كو كي، هكذا همس الحروف المتحركة أقل وضوحا من الساكنة، وقس عليها بقية الصفات. فلما نقول مثلا الأرم الأرم يضرب يض، فهنا استطالة الضاد أوضح منها من ضرب ضاء، الحرف هنا إيش؟ سريع ضاء، انتبهنا كيف؟ هي موجودة ولكنها أقل وضوحا. بقول الجزري رحمه الله ضادا استطل، نكون قد أنهينا الحديث على صفات الحروف التي لا ضد لها، وننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي بعده. انتهى هذا الملف؟ لا، بقي صفة الغنة لم يتعرض لها الجزري صراحة عند الصفات، وذكرها عند قوله وأظهر الغنة من نون ومن. أعود فأذكركم إن الغنة جزء النون وجزء الميم، فهي من هذه الزاوية حرف، لكن التحكم في طولها وقصرها هذه صفة، هذه صفة. فالآن نحن نتحدث عن الغنة كصفة، الغنة كما نرى على اللوحة التي في اليمين هي صفة للنون والميم، ونعني بالصفة الطول والقصر. لا تخلطوا بين الغنة من حيث أصالتها وكونها جزء النون وجزء الميم، وبين كونها طويلة أو قصيرة. الآن حديثنا عن زمن الغنة، هي صفة للنون والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، ما مقياسها؟ سيأتي ذلك معنا إن شاء الله عند قول الناظم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، كما نرى على اللوحة لأزمنة الغنة مراتب سيأتي بيانها. باب التجويد. نعم، ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال إمامنا الجزري رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. وفي بعض النسخ من لم يجود القرآن آثم. النسخة التي صححت عليها المتن والتي ذكرتها لكم موجودة في إسطنبول في مكتبة لالالي، وعليها خط ابن الجزري رحمه الله. هذه النسخة مكتوبا فيها: من لم يصحح القرآن آثم. هل هناك فرق بين من لم يصحح القرآن ومن لم يجود القرآن؟ من لم يصحح القرآن يعني من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة، بينما من لم يجود القرآن يعني من لم يأتي بأحكام التجويد. ولما نقول أحكام التجويد يدخل دقائق الأحكام، دقائق الأحكام، وهذا فيه عنت على الأمة كما ذكرت لكم في الجدول الذي ذكرناه عند كلامنا على حكم الالتزام بالتجويد. قسمنا الصفات يا إخوة إن كنتم تذكرون، ونبين للإخوة الذين حضروا من جديد، قسمنا صفات الحروف إلى صفات أصلية الإخلال بها يخرج الحرف عن حيزه إلى حرف آخر، كتفخيم السين وترقيق الصاد مثلا يغير الحرف بالكلية، وصفات أخرى تزيينية تحسينية تعطي الحرف رونقا وبهاء ولكن الإخلال بها لا يخرج الحرف عن حيزه، كعدم تفخيم الراءات. لو إنسان قال الرحمن الرحيم ما أخرج الراء إلى حرف آخر، ولكنه ذهب ببهاء الحرف ورونقه، فكيف نقول لهذا إنه آثم؟ يعني صعب صعب، هذا لا يتناسب مع حال الأمة، وفيه نوع من التنفير من قراءة القرآن، ونحن نريد الأمة أن تقبل على كتاب الله، لا نريدهم أن يهربوا. فلذلك شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله قول الجزري يصحح، قال من لم يصحح القرآن آثم، قال بأن يقرأه قراءة صحيحة، قال القراءة التي غير صحيحة تخل بالمعنى أو بالإعراب. تخل بالمعنى يعني إذا قرأ الإنسان القرآن وأخل بالمعنى، نعم هو آثم، لأنه غير مين؟ غير المعنى المراد أو الإعراب. يعني واحد عم يقرأ قال إياك نعبد وإياك نستعين، شو عمل هذا؟ غير المعنى، غير صراط الذين أنعمت عليهم، غير مين؟ المعنى. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم شو غير؟ الإعراب. انتبهنا؟ فلا تغيير المعنى يصح ولا تغيير الإعراب يصح. لكن إنسان ما همس الحاء كما ينبغي، بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال الرحمة وضح، نقول له البعيد أنت آثم. مشكل يا إخوة، مشكل هذا. لا أمي ولا أمك ولا جدتي ولا جدتك تعرف تقرأ القرآن بهذه الطريقة، انتبهتوا كيف؟ هذا أمر فيه عنت، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا نريد أن ننفر. في الحديث يسروا ولا تعسروا، وبشروا وسكنوا ولا تنفروا. فأنا أميل إلى النسخة التي قال فيها الجزري رحمه الله من لم يصحح القرآن آثم، لأنها أنسب بحال الأمة، إلا في مقام التلقي والمشافهة. دائما يا إخوة نفرق بين مقام من يجلس أمام أستاذه ويقول يا سيدي أريد أن أقرأ عليك القرآن لتجيزني، تجيزني معناها تريد أن تكون نسخة عني كما أني نسخة عن شيخي، تبهتكي؟ هذا المقام علينا أن نكون فيه دقيقين جدا، لأنها عملية النقل الصوتي للقرآن الكريم كما ذكرت لكم في الدروس الماضية. أما إنسان عم يقرأ لوحده أو عم يقرأ في ملأ، يعني ما أتى بكمال الصفات، فصلت لكم في هذا المبحث والآن أذكركم به. أيضا خذوا حديث أبي سيدنا أبو موسى الأشعري لما قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع تلاوتك البارحة، فسيدنا أبو موسى ماذا قال؟ قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني لكنت قد جدت وحسنت في تلاوتي أكثر. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان قد يقرأ بطريقة وهو يجيد أفضل منها، يعني يجيد ما هو أحسن منها، ولم ينكر المصطفى عليه ذلك صلى الله عليه وسلم، لو كنت أن أعلم أنك تسمعني لحبرتها أو لحبرته أي القرآن أو التلاوة لك تحبيرا أو كما قال رضي الله عنه. إذن الشاهد أن الإنسان ممكن أن يقرأ لنفسه ما يعطي كامل الصفات حقها، عم يقرأ أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ما عم يأتي بكامل الصفات التزيينية التحسينية. ما نقول له البعيد أنت آثم، صعب يا إخوة، صعب، هذا صعب، انتبهنا كيف؟ نعم. إذن الخطأ في اللغة يسميه العلماء اللحن، لحن فلان يعني مالا، اللحن في اللغة الميل، ومنه الألحان، الألحان الموسيقية. لماذا تسمى ألحان؟ لأن فيها الميل في الأصوات، التمايل في الأصوات. فاللحن في اللغة الميل عن الصواب، واصطلاحا عند المجودين يعني إذا قال أهل التجويد هذا لحن، ماذا يعنون به؟ الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. وينقسم هذا اللحن في تلاوة القرآن إلى كم قسم؟ كما نرى على اللوحة إلى قسمين. اللحن الجلي، شو يعني جلي؟ أمر واضح، هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، كما أسلفت منذ قليل. يعني أنا بدي أسألكم سؤال، لو إنسان الآن في هذا المسجد ولد من الأطفال الشباب الله يسلمهم قام فقال إياك نعبد وإياك نستعين، بالله عليكم كم واحد يرد عليه؟ كل الجالسين. هذا شو اسمه؟ لحن جلي. لكن لو قال الرحمن الرحيم ما فخم الراء، كم واحد يرد عليه؟ يلي دارسين الأحكام طبعا. أما بقية الناس بيقول لك ما شاء الله والله صوته حلو. في ناس يعني يمدحون القارئ لجمال صوته، يقول لك يا أخي والله ما شاء الله قراءته حلوة. فإذا هذا هو اللحن الجلي الذي يخل بالمعنى أو بالإعراب. أما كما نرى على اللوحة اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، نحو سوء العذاب. قارئ من هالقراء اللي الله يسلم أمة محمد ترك زيادة المد في الواو، قال سوء العذاب، ما هكذا هي، لا بد من مطها. لكن ما نستطيع أن نقول له البعيد أنت آثم. واحد بدل ما يقول أنفسكم قال أنفسكم، أنفسكم أظهر النون، هذا لحن خفي. لا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة سالمة من كلا اللحنين. شو اللحنين يعني؟ اللحن الجلي واللحن الخفي، في مقام التلقي والمشافهة. أما في مقام التلاوة المعتادة فلها تفصيل ذكرته وسأذكركم به، ها هو أمامنا حكم الالتزام بالتجويد، سأمر عليه بسرعة لأننا كنا قد شرحناه. حكم الالتزام بالتجويد بالنسبة لمخارج الحروف لا بد من الالتزام بها، لا يصح لقارئ كائنا من كان أن يخرج حرفا من مكان غير مكانه، واضح؟ أما صفات الحروف فنفرق فيها بين صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، وهذه أيضا لابد من الالتزام بها مهما كان وضع القارئ ومهما كان نوع القراءة. أما الصفات التزيينية التحسينية فيفرق فيها بين حالتين، بين مقام التلقي والمشافهة، وفي هذا المقام لابد أيضا من الالتزام بها حتى لا نقع في كذب في الرواية. وعلى سبيل التلاوة المعتادة، التلاوة المعتادة أيضا نفرق فيها بين حالتين، من متقن عالم بالأحكام معيب في حقه أن يترك إتقان القراءة، أما من عامة المسلمين فترك الأكمل ولا شيء عليه. بهذا نكون قد جمعنا بين الدقة والتسهيل على الأمة ولم نجافي أحد الأمرين. قال رحمه الله يبرر لماذا الأخذ بالتجويد حتم لازم. ليه؟ قال لأنه أي تجويد القرآن به الإله أنزل، به الإله أنزل. القرآن العظيم يا إخوة كما تعلمون نزل بلسان من؟ بلسان العرب في زمن النبوة، والعرب في زمن النبوة كانوا هكذا يتكلمون. العرب كانوا يخرجون الحروف كما ذكرت لكم بكلامهم اليومي، انتبهنا، فيفخمون المفخم بالكلام اليومي، ويرققون المرقق، ويقلقلون ويهمسون، ويأتون بالتفشي واستطالة الضاد. وأذكر لكم عبارة احفظوها عني، جرد علم التجويد مما يلي: إطالة المدود عن حدها الطبيعي، إطالة الغنن، السكت في المواضع التي ورد السكت عليها، التنغيم وهو تحسين الصوت بتلاوة القرآن. جرد تلاوة القرآن من هذه الأربعة، الباقي كله أحكام لغة عربية، الباقي كله أحكام لغة عربية. فالعربي في بيته يقول: من قال هذا؟ من؟ شايفين يذهب من فين لفين، من الميم إلى القاف على طول. ما يقول العربي من قال هذا، لا يقرع بلسانه حرف النون. العربي في بيته يقول: ومن يفعل هذا؟ ومن يذهب من فين لفين، من الميم إلى الياء على طول. لكنه في الوقت نفسه لا يقول: ومن يفعل هذا. إلى هذا من خصائص النص القرآني، من خصائص النص القرآني إطالة المدود، هكذا نزل جبريل. إطالة الغنن من خصائص النص القرآني. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زيدوا القرآن بأصواتكم، من خصائص النص القرآني. السكت فيما ورد عليه السكت وهو قطع الصوت دون زمن التنفس كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا من خصائص النص القرآني. لكن الباقي كله أحكام لغة. انتبهتوا كيف؟ نعم. لأنه به أي بالتجويد الإله أنزل شو؟ القرآن العظيم. وإنك يا رسول الله لتلقى القرآن، يعني من جبريل، من لدن حكيم عليم. انتبهنا، هذا أول السلسلة. وهكذا منه جل جلاله إلينا وصل. هذه نعمة ولا مو نعمة؟ تستحق الحمد ولا ما تستحق؟ فأنا دائما من عادتي كلما قرئ علي هذا البيت أقول الحمد لله، حتى أشكر الله على هذه النعمة. نعمة إيش؟ أن القرآن العظيم وصلنا كما أنزل بعد نزوله 15 قرنا، لم يتغير فيه لا مدة ولا غنة ولا همس ولا تفشي ولا قلقلة ولا تفخيم ولا ترقيق ولا شيء. القرآن يقرأ وكأنه نسمعه من الصحابة. هذا بفضل ساداتنا العلماء القراء الذين أفنوا أعمارهم وجلسوا لتلقي القرآن عن أشياخهم، ثم جلسوا مرة أخرى لتلقين الأمة القرآن العظيم، فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. وهكذا منه إلينا وصل، هذه نعمة عظيمة، جزى الله سادتنا القراء عنا كل خير. وحتى يعني الشيء بالشيء يذكر، وحتى تفرحوا أذكر لكم هذا المثال على أحد الأسانيد للقرآن العظيم. فإن القرآن العظيم يا إخوة ليس كتابا ورقيا كبقية الكتب نذهب إلى المكتبة فنشتريه ونجلس في البيت نقرأ فيه. ما هو كتاب ثقافي، هذا كلام خالق الوجود جل جلاله، ولا يؤخذ إلا بإيه؟ بالتلقي والمشافة. فهذا مثال أمامكم لأحد الأسانيد المتصلة للقرآن العظيم برواية حفص عن عاصم. فإن هذا العبد الذي أمامكم قد قرأ القرآن العظيم على عدة شيوخ، أجلهم سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص رحمه الله تعالى، توفي 99,300 هجرية في صلاة التهجد. توفي في صلاة التهجد رحمه الله تعالى بعد أن رفع من الركعة الأولى، وكان يصلي قاعدا بسبب مرضه، فرفع من الركعة الأولى وقبض اليمنى على اليسرى هكذا ثم هوى رحمه الله. شو رأيكم بها الخاتمة هذه؟ مستقبل القبلة في الصلاة وقت السحر، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل رافعا من السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد متوضئ لابسا جبته وعمامته بأكمل هيئته بين يدي مولاه، ويبعث المرء على ما مات عليه. هذا شو اسمه يا شباب؟ هذا اسمه حسن الختام. اسمه هذا ما يشترى إلا بالاستقامة، وبأن نطلبها من الله. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن، اللهم اختم لنا بالحسنى. دائما نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، لأن الخاتمة عليها المعول. اللهم اختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. ك كم من موقف لي الله يتوب علي، ولعله لبعض الناس أيضا لو لما نتذكره نقول لو قبضنا الله في ذلك الموقف كيف الحال كان. الله يتوب علينا ويغفر لنا، الله يختم لنا بالحسنى كما ختم لأشياخنا. نعم. وقرأ سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود على عدة أشياخ، منهم الشيخ محمد سليم الحلواني الرفاعي شيخ القراء في دمشق الشام، وهو على والده السيد أحمد الرفاعي الحلواني، وهو على الشيخ أحمد ابن رمضان المرزوقي شيخ القراء في مكة المكرمة، وهو على الشيخ إبراهيم ابن بدوي ابن أحمد العبيدي شيخ القراء في الديار المصرية. شايفين السند شلون عم ينتقل من بلد لبلد؟ شايفين؟ ترون الآن بأعينكم قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. تعال أنت، تعال أنت، تعال أنت، وليس بينهم أرحام، وليس بينهم، وليس من مدينة واحدة، من بلاد شتى، ويد القدرة تختص فلانا وتختص فلانا وتختص فلانا. اللهم اجعلنا ممن اختصصتهم يا رب العالمين. وقرأ الشيخ إبراهيم العبيدي على عبد الرحمن بن حسن الأجهوري رحمه الله. كل هؤلاء يا إخوة أئمة ولهم تراجم معروفة، وذكرنا لكم سنة وفياتهم كما ترون أمامكم. وقرأ الأجهوري على أحمد بن رجب البقري رحمه الله، وهو على الشيخ محمد بن قاسم البقري رحمه الله، وهو على عبد الرحمن بن شحاذة اليمني رحمه الله، وهو على علي بن محمد بن غانم المقدسي، وهو على محمد بن إبراهيم السمديسي، وهو على أحمد بن أسد الأميوطي، وهو على إمام الكل ومرجع أسانيد القراء أجمعين محمد بن محمد بن محمد الجزري إمامنا وشيخنا وقدوتنا، وهو على عبد الرحمن بن أحمد البغدادي. طبعا هذا أحد مشايخه، قلت لكم هذا إسناد واحد بس فقط أتيت به مثال لكم، وهو على محمد بن أحمد الصائغ، وهو على إبراهيم بن أحمد التميمي، وهو على زيد بن حسن الكندي المشهور بأبي اليمن الكندي، وهو على عبد الله بن علي المعروف بسبط الخياط أبو محمد سبط الخياط رحمه الله، وهو على عز الشرف عبد القاهر العباسي، وهو على محمد بن الحسين الكارزيني، وهو على علي بن محمد الهاشمي. وصلنا إلى القرن الرابع، شايفين وفاته أمتى؟ وهو على أحمد بن سهل الأشناني، وهو على عبيد بن الصباح النهشلي، وهو على حفص بن سليمان البزاز المتوفى سنة 80 و100، وهو على عاصم ابن أبي النجود، والنجود بفتح النون وليس بضمها، وهو على عبد الله بن حبيب السلمي المتوفى سنة 74 هجرية، وهو على 5 من الصحابة منهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كاتب الوحي لرسول الله، ثم كاتب الوحي لسيدنا أبي بكر، ثم أعاد كتابته ثالثة كما شرحت لكم في زمن سيدنا عثمان. وقرأ عبد الله بن حبيب السلمي أيضا على أبي بن كعب، وعلى علي بن أبي طالب، نعم، وعلى عثمان بن عفان. وقرأ سيدنا زيد على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تلقى القرآن عن أمين الوحي جبريل عليه السلام، وهو تلقاه عن رب العزة جل جلاله وعز نواله وتعالى جده ولا إله غيره. ما رأيكم بهذه السلسلة؟ ما رأيكم أن تكونوا واحدا منها؟ ما الذي يمنعكم؟ ما الذي يمنعكم؟ شدوا الهمة، بس شدوا الهمة، أتقنوا تلاوة القرآن، احفظوا القرآن، اجلسوا على ركبكم أمام الشيوخ، شافهوا المشايخ بالقرآن، أتقنوا حتى تكونوا حلقة في هذه السلسلة الذهبية التي ما بعدها سلسلة في الدنيا، ولله الحمد والمنة. عسى أن نلحق بهؤلاء السادة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم خلاصة البشرية. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه السلسلة التي رأيناها هكذا رجالها رضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم على أحسن حال. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كان شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله عندما يذكر هذا السند يقول: هذا أعز سند في الدنيا رتبته بالاتفاق العليا، لمثله يرحل شاما ويمن، وقد أتانا سائغا بلا ثمن. نعود إلى قول الجزري رحمه الله عن علم التجويد: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو أيضا، أي علم التجويد والقراءة المجودة، حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. هذا البيت فيه ثلاث كلمات لونتها لكم باللون الأحمر: كلمة التلاوة، كلمة الأداء، كلمة القراءة. هل ثمة فرق بينها؟ فنرى على اللوحة أن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والمدارسة. الأوراد جمع ورد، وهو الحصة اليومية التي يلزم الإنسان بها نفسه من عبادة طوعية. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، إني أصلي من الليل، فكم أجعل من صلاتي عليك؟ إني أصلي من الليل، يعني هو ألزم نفسه كل يوم بعبادات معينة يقوم بها، يتنفل لله سبحانه وتعالى. فممكن الإنسان يقول: أنا أريد أن أقرأ كل يوم صفحتين من القرآن. هذا يقول: أنا أريد أن أقرأ حزب. هذا يقول: أريد أن أقرأ كل يوم جزءا، فأختم في كل شهر ختمة. كل إنسان بحسب استعداده، بحسب فراغه، يلزم نفسه بعبادة طوعية. شو بيسموها العلماء؟ الورد. إذن الورد هي عبادة طوعية من النوافل يلزم الإنسان بها نفسه حتى يأخذ نفسه بالعزيمة. فالتلاوة إذن قراءة القرآن متتابعا، يعني بمعنى متسلسلا، كالأوراد والمدارسة. المدارسة هي المراجعة التي يقرأ فيها الحفاظ مع بعضهم حتى لا ينسوا القرآن، فيقرأ هذا يقرأ والثاني يستمع، ثم يقرأ الثاني والأول يستمع. وأول من سن لنا هذه المدارسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدارس القرآن مع من؟ مع جبريل عليه السلام. انتبهنا؟ فسن لنا هذه المدارسة. كلمة الأداء، الأداء هو أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة القراء. أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة القراء، شو اسمه هذا؟ اسمه الأداء. إذن لما يجلس الإنسان ليشافه أستاذه وشيخه يقول: أخذ القرآن أداء، يعني شافه أستاذه بذلك. القراءة، قراءة القرآن تطلق على التلاوة وتطلق على مين كمان؟ على الأداء. فيقال: قرأ القرآن على فلان، كما يقال: روى القرآن أداء عن فلان. يقال هكذا ويقال هكذا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. نعم، هنا ننبه على سرعة القراءة. كيف أقرأ القرآن؟ هل أقرأه سريعا أم بطيئا؟ القراءة يا إخوة، قراءة القرآن رويت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: ببطء وتؤدة، وبتوسط، وبسرعة. ليست السرعة السرعة المخلة، انتبهنا، سرعة مع المحافظة على الأحكام. والبطء أيضا بطء ليس فيه تمطيط كما نسمع من بعض الأطفال: أعوذ بالله، هذا تمطيط. انتبهنا شو التمطيط؟ الفتحة تصبح ألفا، والكسرة تصبح ياء، والضمة تصبح واوا، هذا لا يصح. إذا عندما نقرأ القرآن بالبطء علينا أن نجتنب مين؟ التمطيط. وعندما نقرأ بالسرعة علينا أن نجتنب دمج الحروف وإدخال بعضها ببعض. ولقد جعلنا في السماء بروجا، جعلنا، انتبهتوا كيف؟ شو جعلنا؟ ما في شيء اسمه جعلنا، لابد أن نقول إيه؟ جعلنا، فنبين اللام من النون كما سيأتي معنا. نعم، البطء سماه علماؤنا التحقيق، وهو البطء في التلاوة من غير تمطيط. بينما التوسط شو سموه؟ التدوير، لأنها أشبه ما تكون بقراءة الحلقة، كأن القراءة تدور من شخص إلى آخر، هو التوسط في سرعة القراءة. والمرتبة الثالثة الحدر، وهي السرعة في التلاوة لكن من غير دمج للحروف. نعم، في كلمة الترتيل، الترتيل جاءت في القرآن العظيم، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وفي بعض الكتب أن سيدنا علي لما سئل عن ذلك قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، اللي هو مين؟ الترتيل. مهما كانت سرعة القارئ لا غنى له عن تجويد الحروف، ومهما كانت سرعة القارئ لا غنى له عن حسن الوقوف. ففي بعض كتب المعاصرين يذكر أحدهم أن الترتيل مرتبة رابعة، يذكر للقراءة كم مرتبة؟ أربعة. بيقول الترتيل والتحقيق والتدوير والحدل، بيقول وأفضلها الترتيل بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يا سبحان الله، يعني أنا إذا قرأت بالتحقيق أو التدوير ما لازم ألتزم بالتجويد ولا بالوقوف؟ ألم يقل سيدنا علي: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف؟ هل ألتزم بهما فقط في حالة من أين هذا الكلام؟ الترتيل صفة تعم أنواع القراءة الثلاثة. إن كنت يا أخي تقرأ بالتحقيق وهو البطء، أو بالتدوير أو بالحذر، فلا بد لك أن تكون مرتلا. يعني تعرف الترتيل من إيش مأخوذ؟ من قول العرب ثغر مرتل. ثغر مرتل يعني كل سن إلى جانب أخيه، ليست الأسنان راكبة على بعضها هكذا، انتبهنا. ثغر هذا طبعا يقال للمدح، ثغر مرتل. يعني حتى بيقولوا في الجيش وغيره قفوا رتل، ما هيك؟ حتى الطلاب في المدارس بيقولوا قفوا على شكل رتل. شو يعني رتل؟ يعني خلف بعضكم، انتبهنا. فهكذا الحروف. وسئلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كانت قراءته مدا، كان ينبذه حرف حرفا. ينبذه أي القرآن، ينبذه يعني يخرجه، انتبهنا كيف يخرج الحروف. كان ينبذه حرفا حرفا. وسئلت أيضا: فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. انتبهنا، ما في غمغمة، ما في تمتمة، ما في حروف فايتة بعضها، ما في غموض في التلاوة، انتبهنا كيف. وإنما كان صلى الله عليه وسلم فصيحا إذا قرأ، يبين كل حرف على حدة، وهذا الذي تلقاه القراء. إذن أختصر الكلام فأقول: يعم الثلاثة، يعني التحقيق والتدوير والحذر، مصطلح الترتيل. ليه؟ لأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولا غنى لقارئ القرآن عن ذلك مهما كانت سرعة قراءته. قال رحمه الله في البيت الثلاثين: وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة، وفي نسخ من صفة لها، ومستحقها، ورد كل واحد لأصله. وفي النثر يقولون: التجويد هو إخراج كل حرف، إعطاء الحروف حقها ومستحقها مخرجا وصفة. إذن قوله رحمه الله: إعطاء الحروف حقها من كل صفة، إذن لا يكفي أن نعطي الحرف حقه من بعض الصفات، من كل صفة، فلا يكفي أن آتي ببعض صفات الحرف وأترك بعض الصفات الأخرى. ومستحقها سيأتي معنا ما هو المستحق كما نرى. وقوله: ورد كل واحد، كل واحد من مين؟ من الحروف. ورد كل واحد لأصله، أصله يعني مخرجه، يعني إخراج كل حرف من مخرجه، انتبهنا كيف؟ أصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه، صفة الحرف هيئته حالة خروجه من مخرجه، الهيئة يعني التي بها بيان صفته. والمستحق ما يترتب على الحق. بعض إخواننا بيحفظوا تعريف التجويد دون أن يعوا معناه، بلك أعطاء كل حرف حقه مستحقه. طيب شو الفرق بين حقه ومستحقه؟ ما هو المستحق؟ مستحق على وزن مستفعل، أصلها مستحقق. مستحقه يعني ما يترتب على حقه، كقولنا: التفخيم مستحق الاستعلاء. المستحق يعني ما يترتب على الشيء. إذا نطقت يا أخي حرفا من حروف خص ضغط قظ، مستعليا فلا بد أن يتفخم الحرف، هذا معنات المستحق، وسيأتي شرح ذلك معنا بإذن الله تعالى. هل أدركنا معنى هذا الكلام؟ إذن في هذين البيتين عن ماذا تحدث الجزري رحمه الله؟ عن تعريف علم التجويد. ثم قال رحمه الله في البيت 31: واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله، يعني اللفظ في نظير الحرف كاللفظ به. يعني إذا أنا عم بقرأ الآن، مر معي مد متصل فمددته بمقدار معين، بعد شوي مر معي متصل آخر، كم أمد هذا الثاني؟ كما مددت الأول. هذا معنى قوله واللفظ في نظيره كمثله. هذه القاعدة كما كتبت لكم على اللوحة من أهم قواعد علم التجويد. ليه؟ لتعلقها بكل أبحاثه. واللفظ في نظيره كمثله، هذه القاعدة نستخدمها في كل أبواب التجويد. يعني لا يصح أن أقول مثلا، اسمعوني لو سمحتم، من الجنة والناس. لماذا قلت من الجنة؟ لماذا طولت الغنة هنا؟ لأن النون مشددة. كيف أقول بعدها بقليل والناس؟ لابد أن أقول إيه؟ والناس، كما قلت من الجنة، شو بدي أقول؟ والناس، واللفظ في نظيره كمثله. هل أدركتم معنى هذه العبارة؟ نعم. وخلاصتها: إذا لفظ القارئ بحرف ثم مر معه نظيره فعليه أن يلفظ بالثاني كما لفظ بالأول، وهو ما يسمى اليوم في الدراسات الأكاديمية يعني الجامعية توحيد المنهج. انتبهنا كيف؟ ما بيصير أنت عم تقرأ يأتي حكم واحد مرتين فتقرأ كل منهما بطريقة مختلفة، لابد من توحيد المنهج. قال رحمه الله: مكملا، أي القراءة أو النطق للقرآن، أو مكملا، مكمل على وزن مفعل اسم فاعل، يعني حالة كونك يا أيها القارئ مكمل، أو المقروء مكمل، من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسف. من غير ما تكلفي، ما هذه في اللغة العربية بسموها زائدة، ولا تفهم من قولهم زائدة أنها ترمى، لا، زائدة يعني ليس لها إعراب معين، لو شلتها من الجملة يبقى معنى الجملة صحيح، يعني من غير تكلف. هلأ لو شلنا ما وقرأنا شو نقول؟ من غير تكلف، لكن العرب تستخدم هذه الماء للتوكيد، فلها معنى توكيدي. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. حتى إذا ما جاءوها، شو يعني ما جاءوها؟ يعني حتى إذا جاءوها. فما هذه، ما وظيفتها؟ التوكيد للمعنى، انتبهنا. ولكنها تعرب زائدة، أهل النحو شو بيعربوها؟ زائدة. قالوا في القديم: أخي أفيدك فائدة، ما بعد إذا زائدة. انتبهنا كيف؟ إذن من غير تكلف في القراءة، باللطف في النطق بلا تعسف. التكلف في القراءة أريد أن نكون فيه منصفين، فهو كما نرى على اللوحة نوعان: تكلف مطلوب وتكلف مذموم. أما التكلف المطلوب فهو محاكاة نطق العرب في زمن النبوة، لا بد أن نتكلف. يا أخي نحن ما لنا عرب فصحاء، نحن نتكلم بالعاميات، فلما نريد أن نقرأ القرآن لا بد أن نتكلف. يعني نحن لما نقول غي غا، بالله عليكم هل أنتم في العامية تقولون غا؟ كلها نقول غا، ما منفخر غير المغضو، كل هذا تكلف، لكنه تكلف ايه؟ مطلوب. لكن التكلف المذموم الله يسلمكم هو التصنع الممجوج في السمع لحد لخروجه عن الحد، انتبهنا، اللي فيه تقعر واللي فيه مبالغة، يعني تجد السامع شو عم يقرأ هذا يا شيخ، يعني ينزعج من هذه، يشعر بأنها ممجوجة. هذا هو التكلف الذي نهى القراء عنه. قال العلامة علم الدين علي بن محمد السخاوي، تلميذ الإمام الشاطبي مباشرة، في مطلع قصيدته عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، شو قال؟ يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، يعني مو تحسب إذا أنا بدك تجود يا وين صرنا بدبي، المد له ضوابط له أزمنة، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه. في ناس بيمدوا بأماكن ما فيها مد، بيقول لك إياك نعبد وإياك نستعين، لك يا حبيب عيوني إي ما فيها مد، أو مد ما لا مد فيه. انتبهتوا كيف؟ لوان، الواني هو الضعف أو الضعيف، يعني لضعف. أو أن تشدد بعد مد همزة، يا أيها الذين يا أيها، ما بصير تشد الهمزة، الهمزة لا تشدد، ليس في القرآن همزة مشددة نهائيا. أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، نسأل الله العافية لنا ولكم. السكران يعني بصير عنده ارتخاء في عضلات الفم، فلما بيتكلم بيتكلم بتلاقي حنكه عم يروح يمين وشمال، نسأل الله العافية لنا. أعوذ بالله من الشيطان، شو ها؟ أو أن تلوك الحرف ما بيصح هذا. أو أن تفوه بهمزة متهوعا، التهوع في لغة العرب التقيؤ، يعني واحد عم يطرش أو عم يستفرغ، لأن الإنسان لما نسأل الله العافية لما بيستفرغ الطعام اللي ببطنه غالبا بيطلع معه حرف العين، عرفت؟ بيقول لك لا تأخذوني يعني. فبعض الإخوة لما بينطقوا الهمزة شو بيقولوا؟ إياك نعبد وإياك، يخلطون صوتها بمين؟ بصوت العين. فاللي عم يسمع شو قال؟ فيفر سامعها من الغثيان، بصير معه غثيان من هالإيه؟ هالهمزة التي تثقب الأذن ثقبا. انتبهنا؟ أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. ثم ذكر هذا البيت الذي يكتب بماء الذهب للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا الميزان. لو قلت لكم إن هذه الكأس وزنها 100 جرام أو 200 جرام، احتمال أن أكون دقيق في كلامي واحتمال يكون كلامي مو دقيق. كيف أعرف؟ أضعها في الميزان، والميزان الذي له كفتان، فلما أضعها وأضع في الكفة الأخرى 200 جرام، أنا ادعيت أنها 200 جرام، فأضعها في كفة وأضع في الكفة الأخرى 200 جرام. هنا عندي 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعلا 200 جرام فتكون الكفتان متساويتان. الاحتمال الثاني أن تكون أزيد. الاحتمال الثالث أن تكون أنقص. في احتمال رابع؟ هكذا قال السخاوي رحمه الله: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. شايفين هالكلام الذهب؟ يعني لما بيأتي إنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو عم ينطق حروف صحيحة لكنه يخرج معها صوتا زائدا من أنفه، انتبهت؟ الحروف صحيحة لكن معها شائبة صوت زائد، فهذا الزائد هو الذي إيش؟ الميزان كان شو؟ راجح. علينا أن نفلتر وأن نصفي الصوت الزائد، فننطق من الفم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هنا، وليس نخرج غنة في غير محلها. الغنة في لغة العرب لا تكون إلا مع الميم والنون حصرا. طب بالمقابل بعض إخواننا بيقولوا من ولي ولا نصير، ميو هذا إدغام بغنة كما سيأتي معنا. فين الغنة؟ أنت عم تقول ميو، ليس من أنفك. هذا أخسر الميزان، انتبهتوا؟ يعني أتى بصوت ناقص، كان يجب أن يكون مع هذه الواو غنة من الأنف فلم يأتي بها. إذن عندما نقرأ علينا أن نزين الحروف بهذه التعريفات التي ذكرها أئمتنا. قرأ رجل على حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة رحمه الله فقصر المد، فقال له حمزة طول، فطول وبالغ، فقال له حمزة قصر. انتبهتوا؟ يعني بالأول قال له طول لأنه كان قصير، كان هيك، لما طول وبالغ شو قال له؟ قصر. هو يريد أن يعيده إلى فين؟ إلى التوازن. أما علمت أن القراءة بمنزلة البياض إن قل صار سمرة وإن زاد صار برصا وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. والكلام نفسه قاله أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله في قصيدة إنه في التجويد، قال زن الحرف، زن فعل أمر، زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه. شايفين الكلام؟ نفس كلام السخاوي، لا تخرجه عن، أنا عملت هيك أخرجته وأنا عملت هيك أخرجته، لا تخرجه عن حد وزنه. فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وقال الإمام الشاطبي في آخر حرز الأماني في القراءة السبع وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد. وهاك خذ يعني موازين الحروف، شوف كلنا عم نستعمل كلمة إيه؟ الميزان. انتبهتوا كيف؟ بارك الله فيكم. إذن مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. وليس بينه أي بين التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ بفمه. الفم يا إخواننا أليس من عضلات؟ أليس فمنا عضلات تتحرك؟ واللسان أليس عضلة اسمها عضلة اللسان؟ والشفتان أليست عضلات؟ فهذه العضلات مثل العضلات التي يلعب بها أهل الرياضة. يعني الإنسان هل بمجرد تفرجه على مباراة يصبح لاعبا؟ أم لا بد أن ينزل إلى الملعب ويلعب بنفسه؟ وهل إذا نزل إلى الملعب في يوم وليلة يصبح لاعبا ماهرا؟ أم لا بد له من إيه؟ من أن يتدرب؟ كذلك التلاوة، لا تتصور يا أخي أنه في يوم وليلة يصبح الإنسان قارئا ماهرا، وإنما العلم بالتعلم. العلم اليوم تتقن شوي بكرة شوي تتضح لدي، مسألة كانت غامضة اليوم اتضحت، حكم كان مو كتير عندك واضح اتضح، الحرف ما كان كتير فمك عم يطاوعك، الحمد لله بدأ فمك إيش يتروض. ومن أفضل الطرق في تصحيح الحروف أنصحكم لوجه الله القراءة أمام المرآة. القراءة أمام المرآة من أحسن الطرق لتصحيح التلاوة، فإن المرآة تكشف لك أخطاءك ولا تحابيك أبدا. إيه ما بتقول لك لا والله ما شاء الله حلقة تلاوتك ممتاز، لا، المرآة تبين لك تماما إن كان عندك أخطاء. فأنت عندما تقرأ تنظر تقول أنا ما عم ضم شفتي، هو الشيخ قال لازم أعو، أنا عم قول أعو، أيوة بتصير أنت بتنقد نفسك نقد إيش؟ ذاتي. تبهنا كيف؟ القراءة أمام المرآة من أفضل الطرق في تصحيح التلاوة. يكون عارف الصواب، بارك الله فيك، صحيح. نعم، هي وسيلة مساعدة، وسيلة مساعدة. انظروا إلى هذه اللوحة ففيها كلام أيضا فاخر للإمام الجزري. قال الإمام ابن الجزري في النشر ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، يعني المحسن للتلاوة. شوفوا الكلام الذهب، والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت، أن يهزهز هكذا شاشة ووحدة. يا أخي ادخل إلى أي إلى الحرف من أي طبقة صوتية شئت، ولكن ادخل واخرج من الطبقة نفسها، طبقة عالية طبقة منخفضة، تعملون أو تعملون، المهم ايتي بالحرف مسكوبا سكبة واحدة. أما ضمن الحرف الواحد ترقص المادة وتأتي بواوات أو بألفات في الألف الواحدة، هذا استعملوه في الإنشاد في المدائح ما في مانع، لكن في تلاوة القرآن لا. ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد، يعني الحرف المشدد بيفكفك القارئ. تلاقي مثلا بيقول لك أعطينا شيء مثال، لا ما بدنا حرف غنة، يعني تمطيط الحرف المشدد حتى يظهر وكأنه مفكك مثلا. ولا بتقطيع المد، انظر إلى اللوحة، تقطيع المد هذا الذي ذكرته منذ قليل، تقطيع المد يا أيها، شو هالهزوزة هاي، ما بصح هذا، من زمان الأئمة ينهون عن ذلك. ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات، التطنين الغنات مثل ترعيد الصوت في المد، سبيل لك حمالة يهزهز صوته فين، في الميم، والجالسين بيقولوا له الله الله على ايش. نعم. ولا بحصرمة الراءات، حصرمة الراءات، أتذكرون لما تكلمنا على صفة البينية في الراء وعلى صفة التكرير، وبينا بأن اللسان يتقعر هكذا ويبقى في الوسط فجوة ضئيلة يمر منها صوت ضئيل، هذا الصوت الذي يمر يحمي الراء من الترعيد، فعندما يقفل الإنسان تماما مخرج الراء يصير ما سماه الجزري بالحصرمة، يعني بمعنى الرحمن الرحيم، تلاقي الراء ينطقها وكأنها مبتورة، انتبهنا بسبب إحكام إقفال اللسان على مخرج الراء. قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب، باب التجويد، وننتقل إلى الباب الذي بعده وهو في ذكر بعض التنبيهات التي بعد أن ذكر الجزري مخارج الحروف وصفات الحروف وذكر لنا تعريف التجويد ونبه تلك التنبيهات، أتى الآن ليذكر بعض الأشياء التي رأى الناس يقعون فيها. يعني الباب الآتي الآن ما في علم جديد، وإنما هو تنبيهات لأخطاء يقع فيها الناس. قال رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي، فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. مر معنا عندما تكلمنا على اتجاه ضغط حرف الحروف العربية أنها مستعلية ومستفلة، فقال رحمه الله إن الحرف هنا يقول إن الحرف المستفل صوته إيه؟ مرقق. الحروف العربية كما نرى على اللوحة إما مستعلية وهي كما مر معنا خص ضغط انقض، وهي مفخمة دائما. الحروف المستعلية شبهها يا شباب مفخمة دائما، ولكن تفخيمها له مراتب ستأتي معنا بإذن الله. وإما الحروف العربية القسم الثاني منها شو؟ مستفلة، وهي بقية الحروف ما عدا خص ضغط قذ. وهذه المستفلة نوعان، ثلاثة أحرف تفخم أحيانا، تفخم أحيانا، وهي الألف واللام والراء. أما بقية الحروف المستفلة فهي مرققة دائما. انتبهنا يا إخوة؟ نعم. إذا صار عندي الحروف كم مجموعة؟ مجموعتين، مستعلية ومستفلة. المستعلية مفخمة دائما، المستفلة مجموعتين، ثلاثة تفخم في بعض الأحيان والباقي مرققة مطلقا مهما كان وضعها، مفتوحة مضمومة مكسورة دائما إيه؟ مرققة. قال رحمه الله: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أي احذر تفخيم لفظ الألف إن سبقت بحرف مرقق أما المسبوقة بحرف مفخم فيجب تفخيمها. يعني أرجو أن لا تفهموا من كلام الجزري عندما قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف أنه نهى عن تفخيمها مطلقا، لا، نهى عن تفخيمها فقط إن سبقت بحرف مرقق. يعني ما بيصير نقول مالك يوم الدين، ما في ما، شو بدنا نقول؟ ما نقول، لا نقول إياك نعبد، إيا، العرب لا تفخم الياء ولا الألف التي بعدها، بل يقولون إيا مرققة. هذا معنى قوله وحاذرا تفخيم لفظ الألف. وقد نقلت لكم نص كلامه من النشر، انظروا إلى اللوحة. قال الإمام الجزري في النشر وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. الألف يا إخواننا إن كانت مسبوقة بحرف مرقق فإنها ترقق، ما من السماء ماء، هذه الألف كانت مرققة. ليه؟ لأنها سبقت بميم والميم مرققة. ولا الضاء، هذه الألف مفخمة. ليه؟ مسبوقة بضاد والضاد إيه؟ مفخمة. حكم الألف، ننظر إلى اللوحة لو سمحتم. تكون الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق، فتفخم بعد المفخم نحو خالدين، خا، شايفين؟ ما نقول خا، والقائمين والقا، ولا نقول والقا، نعم، ولا الضالين، ولا نقول ولا الضا، هكذا مرققة. من الله، من الله، هنا لفظ الجلالة لامه مفخمة كما سيأتي معنا، فالألف التي بعد اللام شو بتكون؟ أيضا مفخمة. يراءون ويمنعون، يراء، هنا الألف إيه؟ مفخمة لأنها مسبوقة براء مفخمة. إذن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، فتفخم بعد المفخم وترقق بعد المرقق. هذه أمثلة للترقيق، بسم الله، ولا نقول بسم الله مثلا، قل اللهم أيضا كذلك، إياك فنرقق الألف، من السماء نرقق الألف، الناس أيضا نرقق الألف لأنها مسبوقة بنون والنون حرف مستفل. قال رحمه الله منبها على بعض الكلمات التي يكثر فيها الخطأ، وهمزة، الحمد، أعوذ، اهدنا، الله. الحمد يعني بالنسبة لي أنا ما نادر، ما شفت أنا حدا بيقول الحمد، بجوز الجزري الله يرضى عنه شاف بعض باعتبار أنه جال في البلاد كثيرا فمر معه بعض الإخوة، لكن أنا ما مر معي إنسان بيقول الحمد، يعني اللي بعرفهم بيقولوا الحمد، لكن أعوذ نعم في يكثر فيها الخطأ. كثير من الإخوة بيقول لك، وخاصة إخواننا اللي بينغموا، اللي ينغمون لك أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ، شيء أعوذ، شو بيعمل بالهمزة؟ يفخمها، والهمزة لا تفخم. اهدنا أيضا لا، ما مر معي حدا بيفخم همزة اهدنا لأنها مكسورة والكسر ينافي التفخيم. الله، أمرك سيدي أعطينا نصف دقيقة. الله، هذه يكثر فيها الخطأ، كثير ما نسمع مثلا بيقول لك بآية الكرسي الله لا إله إلا هو، الله شو بيعمل؟ يبدأ بهمزة مفخمة لأن بعدها لام مفخمة. انتبهنا، لابد الله يسلمكم من أن نبدأ بهمزة مرققة ثم بعد ذلك ننتقل إلى من؟ إلى لام مفخمة. هكذا همزة مرققة لام مفخمة، الله، الله بدون تكلف، الله لا إله إلا هو، الله نور السماوات والأرض، ثم لام لله لنا. أيضا هذه الأمثلة ما مر معي أحد أنا بفخمها، بجوز الإمام الجزري رضي الله عنه سمع من يقول لله مثلا أو لنا، لنا بدل لنا. وليتلطف، هذه يكثر فيها الخطأ، وذلك بسبب مجاورة اللام للطاء، بيقول لك وليتلطف، لطف شو بيصير؟ يأخذ من تفخيم الطاء فيجعله مع مين؟ مع اللام. وعلى الله أيضا هذه يكثر فيها الخطأ، بيقول الواحد وعلى الله، وعلى الله فيفخم لام على لمجاورتها للام لفظ الجلالة المفخم. ولض هذه إشارة إلى قوله تعالى ولضاني. ماذا نقول عن هذا المقطع؟ إشارة إلى قوله تعالى ولضاني، أيضا هذه يكثر فيها الخطأ، فيقول الواحد ولض ولض، شو بيعمل باللام؟ يفخمها بسبب أنها جاورت في النطق حرف الضال. نعم. والميمة من مخمصاتين، انظروا إلى هذه الكلمة لو سمحتم، الميم الأولى ماذا بعدها؟ خاء، والخاء مفخمة، فبيقول الواحد ما مخ، بينما الميم الثانية مسكينة عن يمينها خاء وعن يسارها صاد، فوقعت بين مفخمين، فهي يعني أشد احتمال وقوع التفخيم فيها، فعلينا أن نقول مخ ما صاه مخ، فننتقل من مين لمين؟ من ميم مرققة إلى خاء مفخمة، ثم نعود إلى ميم مرققة، ثم ننطق إيه؟ صاد مفخمة، مخ ما صاه. وكما قال إلا رياضة امرئ بفكه. ومن مرض كمان في كثير في البقرة بيقولوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، شو بيعملوا؟ بفخموا الميم، لابد من ترقيقها، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرضا، نرقق الميم ثم ننتقل مباشرة إلى الراء والضاد المفخمتين. كذلك قال رحمه الله وباء برق، لماذا يفخم بعض الناس باء برق؟ لمجاورة الراء الباء للراء المفخمة. باطل نفس الموضوع، لمجاورة الطاء وإن فصل بينهما ألف لأن الألف حاجز غير حصين. بهم بذي استبعد أنا أن يخطئ فيها أحد يقول بسلام بهم، استبعد هذا، بجوز سيدنا الجزري من خلال تجواله في البلاد سمع ذلك. ثم قال واحرص على الشدة والجهر الذي هذا نرجئه إن شاء الله. صار الوقت يا سيدي؟ هذا نرجع الكلام على قوله واحرص على الشدة والجهر الذي في البيت السادس والثلاثين أو الثامن والثلاثين، إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.